بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي بأول باب الصلح، فأرجع على ما قلته مرة أخرى من باب تثبيت المعلومة والاستذكار المسألة، لأن المسألة التي سأذكرها هي متعلقة بكل أجزاء الباب الذي سنذكره بهذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. كنا قد تكلمنا عن الصلح، وقلنا إن الصلح يعتبره الفقهاء معاقدة، ومعنى كونه معاقدة أمران: الأمر الأول أن الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته، بل إنه يؤول إلى عقود أخرى كما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل. والأمر الثاني أن الفقهاء يعتبرون عقد الصلح من عقود المعاوضات، هذا الذي جرى عليه متأخر الفقهاء رحمة الله عليهم. وإذا عرفت أنهم يعتبرون من عقود المعاوضات، إذن فكل صورة فيها تبرع فإنه في هذه الحالة لا يكون صلحا، وإنما يكون تبرعا كإسقاط وهبة وصدقة ونحو ذلك مما سنذكره في محله. ولذلك لا يجوزون التبرع بلفظ الصلح، وإنما يجوزونه بلفظ الهبة والإسقاط والإبراء ونحو ذلك. أهم تقسيم للصلح، يجب أن نعلم أن الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح عن إقرار، وصلح عن إنكار. صلح عن، نعدي بعن، أي أنه يكون تابعا للإقرار بالحق. والنوع الثاني الصلح عن الإنكار، أي أن المدعى عليه والمصالح منكر للحق بالكلية ولا وجود له، وسنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الدرس بمشيئة الله عز وجل. نبدأ بالنوع الأول وهو الصلح عن إقرار. والمراد بالصلح عن الإقرار أن الشخص يكون مقرا بشيء، ثم بعد إقراره به يتفق هو ومن له الحق فيصطلح على أمر آخر. هذا يسمى الصلح عن إقرار، أي أقرا. ونقول إن الصلح عن إقرار له ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع بهذا الترتيب، وإن كان المصنف قدم بعضها على بعض، ولكن فهمها بهذا الترتيب مهم. أوله أن يكون الصلح على الدعوة، أن يكون الصلح على الدعوة، بمعنى أن يدعي شخص على آخر شيئا. ادعى زيد على عمرو ألفا، دعوة. زيد سواء كان مقرا أو منكر لا فرق، فقال أصالحك على ترك الدعوة، أصالحك على ترك، لا ترفع علي دعوة هذا الشهر، لا ترفع علي دعوة هذا اليوم، فصالحه على ترك الدعوة. فنقول سواء كان مقرا أو منكرا فإن الصلح يصح. قال خذ هذه 500 ريال، أنا هذا الشهر مشغول لا أستطيع أن أراجع المحاكم مثلا، فخذ هذا المبلغ واترك الدعوة هذا الشهر أو هذا الأسبوع، نقول يصح. لكن الصلح عن الدعوة وتركها لا يسقط الحق، انتبه لهذه، لا يسقط الحق، وإنما يسقط الدعوة هذه، فيجوز له أن يحرك الدعوة مرة أخرى بعد ذلك. ومن صور ذلك في الدعوة، فإن الدعوة أحيانا قد تكون حقوقية أي مالية، وقد تكون جنائية. حينما يشتكي شخص على آخر أنه قد ضربه، فيأتي الضارب فيقول خذ كذا واسحب شكواك أو دعواك، فيسحبها، ثم يعود مرة أخرى فيدعي بالجناية عليه، فنقول يصح، لأن الصلح إنما هو عن الدعوى وليس الصلح عن القصاص والحق، سنتكلم عنه بعد قليل. إذن انتهينا من النوع الأول من أنواع الصلح عن الإقرار، وهو الصلح عن الدعوة أو الصلح على الدعوة، بعلى نعديها بعلى. الصلح على الدعوة أنه يترك الدعوة ولا يدعي عليه، فنقول إنه يصح. النوع الثاني من الصلح نقول الصلح على الإقرار بعدما ادعى عليه بمال أو غير ذلك، قال لا بينة عندي وأنت أيها المدعى عليه تعلم هذا الشيء، ولكن ما عندي بينة، فأقر لي أمام المحكمة أو اكتب لي ورقة وإن لم تكن أمام المحكمة في إثبات الحق وأعطيك شيء من المال. إذن الذي أمامه مقر في الحقيقة، الذي أمامه مقر فهو أقر، ولذلك أدخلناها في الصلح عن الإقرار، فيقول خذ المال لأجل أن تقر. فنقول الصلح عن الإقرار لها قسمان أو صورتان: أن يصالحه ليقر بمحرم، كأن يأتي رجل لامرأة فيقول لها خذي هذا المال لتقر أنك زوجة لي. نقول الصلح باطل والإقرار باطل لا شك، ظاهرا وباطنا. ومن هذا ما يفعله بعض الناس حينما يريد إجراء معينا، فيقول لشخص آخر يعطيه المال خذ وأقر أنك أبي وليس أباه أبدا، ولكن لأجل إجراءات معينة ولكي يأخذ على بعض الأشياء المعينة. نقول هذا ما يجوز، لأنه صلح على محرم، فالمال محرم والفعل محرم والإقرار باطل، كل الثلاثة تثبت. وهذه أتى بها الفقهاء هنا من باب تكميل التقسيم، وإلا هو في الحقيقة ليس راجعا للإقرار عن للصلح عن إقرار، لأنه يقر بشيء لا وجود له، شيء باطل. طيب خلينا نتكلم هذه الجزئية، تسمح لي. النوع الثاني من الصلح عن الصلح على الإقرار، هو صلح عن إقرار على أجل الإقرار، أن يعطيه مالا ليقر له على أمر ليس بمحرم. وهذا كثير جدا جدا جدا جدا كثير جدا. من صور هذه الأمثلة كثير من الناس يكون له لآخر مبلغ مالي ولكن لا بينة ولا شهود ولا كتابة، فيقول أنا أطلبك 1000 ريال ولكن لا بينة بيننا، اكتب لي ورقة بهذا المبلغ وأسقط عنك نصفه، اكتب لي ورقة ب500 أضمن بها حقي وال500 الثانية قد عفوت عنها. فنقول في هذه الحالة إن الإقرار صحيح ولكن الصلح باطل، العوض محرم أخذه. من أمثلة الصلح هنا امرأة متيقنة أن زوجها قد طلقها، أمامها طلقها، فلما ذهبت عند أهلها أو عند القاضي قال لا لم أطلق، ما يوجد طلاق، أثبتي لا إثبات، الرجل مع زوجه في البيت لا أحد يطلع عليهم ولا أحد يرى ويسمع ما يقولونه. فقالت له زوجته خذ هذا المبلغ، لنقول 1000 10 في مقابل أنك تقر أنك طلقتني قبل 2 أسبوع أو قبل شهر، من باب الإقرار فقط. فنقول إن الإقرار صحيح فيكون قد طلقها، فهو أقر على نفسه بالطلاق فنعمله. وأما العوض فإنه باطل ولا يلزمها أن تعطيها إياه، وإن أعطته إياه ترجع عليه، ترفع المحكمة فيرجعونه منها، لأنه صلح عن إقرار، لأن هذا المقر ظالم، فهو ولي الظالم يحل عقوبته وعرضه، فما نعطيه أكثر لي الواجد، فلذلك ما يحل عقوبته وعرضه، حديث عمرو بن الشريد عن أبيه، وذلك لا نعطيه مال، فإذا كان يحل عقوبة باب أولى أنه لا يستحق المال فهو ظالم، والظالم لا يستحق مالا على ظلمه. انتهينا من الصورة الثانية، كل هذا سيأتي يذكره المصنف لكن سريعا. الصورة الثالثة معنا وهي التي فيها تفصيل أكثر، وهو الصلح عن الحق. قلنا أوش الصلح عن الدعوة، ثم قلنا الصلح عن الإقرار أو على الإقرار لكي تقر علي، ثم نقول الآن الصلح عن الحق، يقول لي حق سوف أصالح عنه. فنقول إن الصلح عن الحق يعني شخص يطلب آخر 1000، يطلبه سيارة، يطلبه بيت، يطلبه إيجار، يطلبه منفعة كسكنى وغيرها. نقول إن الصلح عن الحق له حالتان: إما أن يصالح بغير جنسه، يعني يعطيه شيئا غير الذي في الذمة، وإما أن يصالح بجنسه. فإن صالحه عن الحق بغير جنسه، أطلب زيدا ألفا وهو مقر بالألف، قلت له: يا زيد، بدل الألف أعطني كتابا، أعطني قماشا، أعطني قلما، أعطني ما شئت، طاولة. صالحه بغير جنسه، هل يسمى الصلح بغير جنسه؟ فنقول إن الصلح عن الحق بغير جنسه يصح على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، ويأخذ حكم العقد الذي يشبهه. فإن صالح عينا بعين فإنه بيع، وإن صالح عينا بمنفعة فإنها إجارة، وإن صالح بنقد عن نقد فإنه صرف يشترط فيه التقابض، فإن لم يتقابض نقول بطل الصلح. وإن صالح دينا في الذمة عن دين في الذمة فهو بيع دين بدين. وسبق معنا أن بيع الدين بالدين، الواجب بالواجب، مشهور مذهب أنه لا يصح إلا أن يكون هناك تقابض، وهكذا. إذن هذا هو المقصود في مسألة البيع أو الصلح عن الحق بغير جنسه، وهي مسألة سهلة واضحة. طيب، النوع الثاني نختم به، لكن تحته ثلاثة أقسام، ليس ثلاثة أقسام وإنما ثلاث صور حكمها متقارب، وهو الصلح عن الحق بجنسه. شخص له لآخر، له على آخر 1000 ريال، الجنس ما هو؟ ريالات. فإذا صالحته على هذه الريالات، هذه الريالات أو من جنسها أقل أو أكثر أو ما في معنى ذلك من الصورة سنذكرها بعد قليل، فإننا نقول في هذه الحالة لا يصح، ما يجوز أن تصالح على المال بجنسه في الجملة، لا أقل ولا أكثر. لكن ما يمكن يصالح بمثله لأنه ليس صلحا، هو نفس الدين ثبت. ونقول إن المصالحة عن الحق بجنسه لها 3 صور: الصورة الأولى أن يصالحه عن بعضه، صورة ذلك بأن يسقط عنه بعض المال، صورة ذلك لي على زيد من الناس 1000 ريال فقلت: أعطني 500، أعطني 500، صالحته عن 1000 بكم؟ ببعضه، ببعض المال، 500، بجزء منه، ففيه إسقاط لبعض المال. انظروا معي، مشهور المذهب أنه إن كان بلفظ الصلح لا يصح، والسبب في ذلك أنهم يقولون إن الصلح معاوضة، معاقدة معاوضة. وبناء على ذلك فلو تأملت في البيع فهو في الحقيقة بيع 1000 ب500، وهل يجوز بيع 1000 ب500؟ ما يجوز. فلذلك يقولون لا يصح بلفظ الصلح، وإنما يصح بشرطين سيأتيان. الشرط الأول أن يكون بلفظ التبرع، وهو لفظ الإبراء، الإسقاط، الهبة أو نحو ذلك، فيكون بلفظ تبرع لا بلفظ صلح ولا بلفظ بيع، بلفظ تبرع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لابد ألا يشترط عند عقد الصلح الإسقاط، لأنه عندما يشترط الإسقاط فحقيقته صلح بشرط الإسقاط، فليس تبرعا محضا، فهو مشروط، والتبرعات لا تكون شروطا في العقود المعاوضات، التبرعات لا تكون شرطا في عقود المعاوضات، وهذه قاعدة مهمة. ولذلك المعاصرون لما قالوا إن عقد البيع الموعود فيه بالتملك أو بالهبة في آخره، نقول هذا التعبير خاطئ، ما يوجد عقد معاوضة فيه شرط تبرع، بل هو حقيقة جزء من العقد، فهو جزء من العقد. طيب وضحت المسألة، الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية، أن يصالحه على الحلول أو التأجيل، بمعنى أن يقول كم في ذمتك لي، يقول 1000 حالة، يقول صالحتك على أن تردها لي كم 1000 بعد شهر، ردها لي بعد شهر. إذا صالحه على التأجيل، أجل الدين. شوف، صالحه على التأجيل على الحلول، كم في ذمتك 1000 بعد شهر، قال أعطني إياها الآن، فصالحه على التعجيل. سيأتي بعد قليل قد تقول ما منها فائدة، لا لها فائدة، ستأتي بعد قليل في مسألة مشهورة التي تسمى عجل وأضع. إذن الصلح على التعجيل أو التأجيل، الصلح عن الحق بتأجيله أو تعجيله، المذهب أنه لا يصح مطلقا إلا في صورة واحدة وهي الكتابة فقط، نذكرا باب الاستثناء لكي تكون القاعدة مضطردة، فهم لا يستثنون إلا عقد الكتابة، فيصح تعجيله وتأجيله الصلح فيه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أن يصالحه على ماله ببعض ملكه، يقول سأعطيك مالك لكن أعطني شيئا من ملكك إضافة للمال الذي سأعطيك إياه. ويقولون ومثل هنا، ذكر هنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول، قال إذا صالحه على أن يعطيه مالا، ذكر ثلاثة أمثلة، انتبهوا هذه الأمثلة اكتبوا، لأن سنسأل فيها بعد قليل. أنا ما خرجت عن أربعة أسطر ذكرها صاحب الزاد، شفت التقسيم كله هو كلام الزاد. إذن أعيد صياغة الجملة، المصالحة عن الحق ماذا؟ بجنسه، أليس كذلك؟ النوع الثالث منه ماذا؟ بجنسه على جزء من ملكه أو على بعض ملكه، أن يصالحه بجنسه على بعض من حقه. ولها ثلاث صور. الصورة الأولى، أن يعطيه مالا، يقول سأرد لك سيارتك لكن أعطني 10 ريال، يعطيه مال، سأرد لك سيارتك وتعطيني 10 ريالات. والصورة الثانية، أن يشترط عليه منفعة، يقول سأرد لك سيارتك أو بيتك لكن أريد أن أسكن البيت شهر أو أستخدم السيارة أسبوع، يجب أنك توقع لي الآن أنك تسمحني أني أستخدم السيارة أو البيت، منفعة زيادة على الرد، سوف أخذ جزءا منها. أو أن يملكه جزءا من علوها، كأن يقول سأعطيك بيتك الذي عندي، بيت هذا لك مولي، ولكن أشترط أني أبني دور فوق ويكون لي دور العلو. إذن هذه ثلاث صور، ملكه أو صالحه عن حقه بجنسه ولكن مع بعض ملكه. كيف صار بجنسه؟ قال سوف أعطيك 500، سوف السيارة سأردها لك مع شيء آخر إضافة، رد له نفس الملك مع شيء آخر، وشيء آخر إما مال أو منفعة أو تملك علو كغرفة تبنى له أو نحو ذلك. ما ملك البيت، البيت ما ملك ولا القرار، ملك فقط علوه وهو غرفة الدور الثاني فقط. طيب ما الحكم في هذه الثلاث، وهو أن يصالحه على بعض ملكه؟ يقول الفقهاء إن المصالحة على بعض ملكه لا يصح، لا يصح، وإنما يكون من باب التبرع. وبناء عليه، إذا كان من باب التبرع فيجوز له ألا يفي به، واحد. اثنين، إذا وفى به أعطاه، قال رجع سيارته خذ 500 ريال، أو قال خلاص خلى عندك أسبوع، أو بنى له شيئا، إذا وفى به وكان يظنه واجبا عليه فإنه يرجع عليه بقيمته، قال عطني سيارتي خذ 500، خذ 500 رجع سيارتي، فرجعه له يلزم برد 500 ريال، لأنه أخذ للمال بغير وجهه، وين المعاوضة؟ ما في معاوضة. أرجعت له حقه مقابل ماذا؟ ما في. أرجعت له حقه، هل 500 مقابل ماذا؟ ظلم. السكن مقابل ماذا؟ ظلم. ونحن نقول إن عقد المصالحة عقد معاوضة، فأخذ الزيادة على رد المال كله محرم، فيكون باب التبرع. تبرع يقول طيب، يقول خلاص أبشر رجعها وأعطيك إياها وأكتب لك ورقة. فإذا كتب له الورقة بذلك ورجع السيارة يقول مالك شيء. إيه باطل، مساومة ما يجوز، لأنه من باب الظلم. هذا ظلم. بعض الناس تكون يده قوية، ما في إثبات، ما أخذ منك شيء ولا في إثبات. يده قوية على العين، إن يده عليها، إحنا نقول يده قوية يعني يده على العين، كيف تأخذها منه؟ والحق لك. يقول خلاص رجع لك، بس رجع لي فلوس، أعطني فلوس. أبشر، تبغى مليون أكتب لك مليون. الورقة هذه إذا ذهب بها المحكمة مزقها القاضي، قال لا قيمة لها. ما في إشكال، عفو، أنت حر. تبرع. نعم. هو التبرع، العفو هو التبرع. لا ليس لازم. طيب واضح التقسيم هذا معي؟ مشوا معي لكي دن. إذا فهمت هذا التقسيم فهمت كلام المصنف فهما تاما. وأنا أعرف أن كثير من الإخوان يشكل عليهم كلام باب الصلح بالذات لأجل عدم فهم هذا التقسيم. لنأخذ كلام المصنف جملة جملة ثم ننزله على الصور التي ذكرناها، هي ثلاث صور، وتحت الثالثة ثلاث صور، أصبحت ست صور تقريبا أو أكثر. لا، ثلاث وثلاثة ثلاث، تسع صور صار عندنا، أليس كذلك؟ تسع صور. طيب نبدأ أولا بالفصل الأول، وهو قال إذا أقر له بدين. بدأنا الآن في الحديث عن القسم الأول، وهو الصلح عن إقرار. الصلح عن إقرار، ولذلك قال إذا أقر له بدين أو عين. ومعنى قوله أقر بدين أو عين، دين في الذمة وعين أيضا في الذمة، لكنها محددة ليست موصوفة. الدين يكون نقدا ويكون في الموصوفات، والعين في المحسوسات التي تتمايز عن غيرها كسيارة وأرض، هذا عين. والدين من النقد أو من المثليات. نبدأ بالحالة الأولى، قال فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه. هذه متعلقة بأي صورة؟ تأملوا هذه الجملة مع الكلام الذي قلته، أقر بالمال بجنسه بماذا؟ بإسقاط بعضه. ونحن قلنا إن من أقر بإسقاط بعض ملكه فإن الإقرار، عفوا، فإن الصلح ليس إقرار، ليس إقرار، فإن الصلح لا يصح إلا بشرطين. هذه ذكرها المصنف هنا، هو قال بدل ما يقول لك لا يصح إلا بشرطين قال يصح وذكر الشرطين. الشرط الأول نأخذ منين؟ من قوله فأسقط أو وهب البعض، ولذلك أخذ منها الفقهاء أنه لا بد أن يكون بلفظ الإسقاط أو الهبة لا بلفظ الصلح. الشرط الثاني قوله إن لم يكن شرطه، أي إن لم يكن اشتراط الإسقاط أو الإبراء أو الهبة في عقد الصلح، وإنما قال اصطلحنا وسكت، ثم قال خذ أبرأتك من كذا، يجوز، فلا يكون مشروط. والحقيقة أن قول الفقهاء في هذا الأمر فيه قوة حفظا لحق صاحب الحق، لأن كثيرا من الناس يكون له مال ولكن لا يستطيع أن يجد البينة فيصالح بهذه الطريقة، فيكون فيه ظلم، فيه ظلم مبين، ولذلك منع منه. طيب انتهينا من الصورة الأولى. قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، هذا شرط في عموم عقود المعاوضات وعقود التبرعات، أنه لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه. والفقهاء عندهم حالتان، من يصح تبرعه ومن يصح بيعه. دائما يقول ممن يصح بيعه، وأحيانا يقولون ممن يصح تبرعه. والفرق بين الاثنين أن الذي يصح تبرعه هو البالغ الرشيد، وأما الذي يصح بيعه فإنه البالغ الرشيد في كل شيء والمميز في الأشياء القليلة دون الأشياء الكثيرة. وذكر الشيخ تقي الدين أن الضابط فيها مرده إلى العرف، تكلمنا عنها في باب أول كتاب البيع. ولذلك يفرقون بين ممن يصح تبرعه وبين يصح بيعه. طيب، لأن هذا فيها تبرع، فهنا قوله ولا يصح ممن لا يصح ممن لا يصح تبرعه أي الإسقاط، وليس مطلق الصلح وإنما الإسقاط. مقدار يسير مرده العرف، جرت عادة الناس أن الصبي الصغير يشتري ويبيع ب15 ريالات، ب20 ريال. طيب، قال وإن وضع بعض الحالي، هذا النوع الثاني من الصلح أو الصورة الثانية من الصلح. قال إن وضع بعض الحال، يعني الدين حال عليه، فوضع بعضه وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. هذه الجملة سأرجئ شرحها بعد قليل، سأرجئ شرحها بعد قليل لأنها متعلقة بالجملة التي بعدها. طيب، قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا. ما رأيكم في هذه الصورة؟ ركزوا معي. إن صالح عن المؤجل ببعضه، خلنا نقول ببعضه دع حالا، هو ماذا؟ صالح عن المؤجل ببعضه، هذا إسقاط صح؟ حالا، ايش معنى حالا؟ يعني أنه كان مؤجلا ثم قال هو حال الآن. هذه المسألة مشهورة لها اسم قلت قبل قليل، هذه مسألة ضع وتعجل. كثير من الأخوان يقول أين الفقهاء يبحثون مسألة ضع وتعجل؟ الشافعي يبحثونها في باب الربا، ويجعلون الربا 4 أنواع، ومنه نوع ربا الحطيطة، هذا الحط. وفقهاء الحنابلة يذكرونه أين؟ في باب الصلح. شوف كيف ضع وأتعجل يذكرون باب الصلح، ما يذكرونه في باب الربا. فأعرف مظنة المسائل. طيب، هنا نتكلم عن قضية تعجيل المؤجل وتأجيل المعجل. الصلح عن التأجيل والتعجيل ماذا نقول فيه؟ غير صحيح. ولذلك قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا. هذه الجملة فيها نوعي صلح، ليس صلحا واحدا، في تعجيل للدين، والنوع الثاني ما هو؟ أحسنت، ببعضه إسقاط. أعيد الجملة، انتبهوا معي، هي بس حل ألفاظ، انتبهوا لها. إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، صلح من جهتين، أن فيه عن المؤجل بتعجيله، والأمر الثاني فيه إسقاط لبعضه، فنقول إنه لا يصح من الجهتين، لا يصح التعجيل ولا يصح الإسقاط، لا يصح كلا الثنتين. وذلك قال في آخره لا يصح، نعم لم يصح، أي لم يصح هذا الفعل. طيب، انظر الجملة الثانية، أو بالعكس، اعكسها لي. إسقاط وتأجيل. قال عليك 500، زين، قال خلها 300 وارجعها الأسبوع الجاي. إسقاط وتأجيل، جمع الثنتين. طبعا الزيادة واضح أنها ربا، وذلك ليس المقصود هنا الزيادة، الزيادة ربا لا شك، وذلك لا يقصد الفقهاء هنا الزيادة، وإنما يقصد الإسقاط فقط. ما يجوز زيادة، زيادة ربا، حرم في باب الربا، تكلمنا عنه في باب الربا، هنا فقولهم بالعكس، أي عكس الحلول بتأجيلها في الزيادة. طيب، خلنا ننتهي من الصورة أشرح لك الدليل. طيب، انظر الجملة التي قلت سأؤجلها لكم، ما هي؟ قوله وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، هذه هي العكس، واضحة؟ ولذلك المصنف لما زاد كلمة والعكس لم تكن موجودة في الأصل، لأنها موجودة قبل ولها تفصيل يختلف عن هذه المسألة. لنأخذ هذا العكس فإن حكمها يختلف عن حكم الأولى. انظر نرجع للجملة الأولى، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. صورة هذه المسألة أن رجلا له على آخر 500، فقال والخمسمائة الآن يجب سداده، جاءه قال أعطني 500، قال والله ما عندي وأنا كذا كذا، قال شوف ابن حلال دبر نفسك، الأسبوع الجاي سوف آتيك لو تقترض من غيرك، ما عندي، الأسبوع الجاي دبر لي 400، أسقطت عنك 100 وأجلتك أسبوعا، فجمع له بين الشرطين. نحن نقول أول شيء تأجيل الحال لا يصح، والإسقاط لا يصح، الأصل ما يصح، ولا يصح لأنه إحنا نقول بلفظ الصلح إنما يصح بشرطين، الإسقاط وحده إذا كان بلفظ التبرع ولم يكن مشروطا. أنا اللي قبل شوي كان مشروطا ولا مو مشروط؟ مشروط، الصيغة اللي ذكرتك قبل قليل هي مشروطة. ولذلك فإن قول المصنف وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه قوله صح الإسقاط فقط بالشرطين السابقين، يجب أن تقول بالشرطين، أن يكون بلفظ التبرع، والأمر الثاني ليس مشروطا عند الصلح، كخلص يعني أسقط عنك 500 فقط، 200 كذا أسقط عنك 200، إذا ليس صلحا فهو تبرع محض ويجب عليه أن يسدده الآن، فصح الإسقاط بلفظه لا بلفظ الصلح. يقول الشيخ وإن أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أي صورة هذه؟ الصلح عن الحق بجنسه بمنفعة ومنفعة، يقول أرد لك ولكن مع منفعة، تعطيني منفعة. ونحن قلنا أن القاعدة ماذا الحكم فيها؟ ماذا؟ لا يصح، لا يصح، ويكون تبرعا منه، إن أسكنه سكنه فهي تبرع، وإن لم يعرف الحكم أنه تبرع إلا بعد سنة أو 10 سنوات يقول ادفع لي الإيجار حق السنة الماضية. طيب قال أو يبني له فوقه غرفة، هذه الصورة الثانية، أن يصالحه عن على منفعة أو على إعطائه هواء الملك، فإنه لا يصح طبعا، انتهينا. انظر هذه، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أي صورة تلك؟ الصلح ليقر له، مبعن العنوان الصلح عن الإقرار، وهنا صلح ليقر له، وهو أي نوعي؟ ليحل له حراما، نقول باطل، سواء ليقر له بعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية وهي ليست زوجة له، أو لو قال أقر أنك والدي، وهذه قضاياها كثيرة عندنا، هذه الأكثر، كثيرون يقرون أنه والده لإجراءات معينة تكون، أو أنه ابن، أو العكس، نعم يقر بالبنوة، وهذا يقر طبعا إقرار الابن بالأبوة لا أثر له، العبر بإقرار الأب بالبنوة. أحسنت. قال أو امرأة لتقر له بالزوجية، طبعا ولم تكن زوجته وليست زوجته، يجب أن تنتبه أنها ليست بزوجته، بعوض لم يصح، لم يصح ماذا؟ العوض، ولم يصح الإقرار، الإقرار باطل. طيب انظروا الصورة الأخيرة وهي قوله إذا أقرت امرأة لتقر له بالزوجية، والمثال الذي قبله، إن كان صادقا، إن كان العبد صادق أنه عبد والزوجة صادقة أنها زوجة، لك ما في ما في ما في ورقة بينهم، فالإقرار صحيح والعوض باطل. وإن كانت كاذبة في دعواها أو في إقرارها أنها زوجة، الإقرار باطل والعوض باطل، فالإقرار راجع لحقيقة الأمر، لا يحل الباطل أبدا حتى لو أقر به أمام الجهات. قال وإن بذله هما، أي العبد والزوجة، صلحا عن دعوة صح، وكذا كل دعوة، كل دعوة يعني مثل قلت لكم رجل قال هذه امرأتي، وهي تعلم في قرارة نفسها أنه قد طلقها، يكذب عليه معه وثيقة الزواج لكن ليست معها وثيقة الطلاق، فصالحته على ترك الدعوة مثلا، نقول هنا يصح، يصح على ترك الدعوة، وكل دعوة يصح الصلح عليها. طيب، قال وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار مطلقا للصلح نفس ما ذكرنا قبل قليل، وهو إذا صالحه ليقر له في غير محرم فإنه يصح الإقرار. شيخ سلطان، وش المسألة اللي ذكرت لي؟ المسألة التأجيل، ضع لي وأتعجل. نعم طبعا، نعم مشهور المذهب أنه لا يصح ضع وتعجل، تقصد المسألة إسقاط وتأجيل تقصد؟ نعم، نحن قلنا أول شيء هي أمران، التأجيل والإسقاط، نأخذها واحدة واحدة. أما التأجيل فإن قاعدة المذهب أن الحال لا يؤجل لا مجانا ولا تبرعا، يعني إذا لو أن الواحد قال تبرعت ما يلزمك، وبناء على ذلك فإن قاعدتهم كما سيأتي معنا في باب القرض، لو أن شخصا أقرض شخصا يسمون الناس الآن قرض حسن 1000 ريال فإنه لا يتأجل ولو أجله، قال ما أبغى منك إلا بعد 10 سنوات، يجوز ثاني يوم يقول رجع لي. فقاعدة المذهب أن المؤجل المعجل لا يتأجل، هذا واحد، والمعجل لا يلزم تعجيله لا يلزم تعجيله، قاعدتهم مبنية على ماذا؟ على أن الزمن لا قيمة له، وإنما هو على التعاقد، أثر التعاقد هو، لكنه ليس مقصودا بذاته. إذن عرفنا لماذا أن التأجيل لا يكون لازما. طيب، نأتي لما الرجل قال أسقطت عنك مبلغا، يقول إنه لو قال أسقطت عنك مبلغا بلفظ الصلح فكأنه قال بعتك 500 ب300، قلت لك أن لفظ الصلح عنده ما يصح، ولكن الإسقاط وحده يصح إذا قال وهبتك 200، أسقطت عنك 200، لا أريد منك إلا 300، فهو بلفظ الإبراء. طبعا هذه مسألة يعني شوي فيها إشكال بالضبط، بعض الناس قال في قضية هل يلزم أن يكون بلفظ الصلح، المتأخرون مشوا على ذلك، وذكر بعض الفقهاء أنه لا عبرة باللفظ، العبرة بالحقائق، فلو كان بلفظ الصلح صح الإسقاط، وهي رواية مذكورة حتى في كتب المتأخرين، طبعا هذا اختيار الشيخ تقي الدين وغيره، أنه لا عبرة بالألفاظ، أغلب الناس ما يحسن الألفاظ، وأظن ذكر ابن أبي موسى وابن حمدان فيما يعني أذكر من الأسماء الآن في ذهني إن لم أكو واهما، لكن الفقهاء المتأخرون تأثروا بفقهاء الشافعية، متأخر المذهب في باب الألفاظ تأثروا جدا بالشافعية فأخذوا منهم هذه المسائل، لكن المتقدمين منهم لم تكن عندهم هذا التفصيل من حيث الألفاظ في العقود، فإنهم كانوا يتوسعون. وذكر الشيخ تقي الدين أن تقييم متأخر الحنابلة إنما هو لتأثرهم بفقهاء الشافعية بالخصوص، معروف أشد الناس في الألفاظ الشافعية. لكن لو أنه مثلا رجل مثلا تماطل فقلت أنا بعد أسبوع أعطني 300، أنا لا أقصد بالغ، أقصد أحسب 200 حقا، إيه يعني على المذهب إيه إني صحيح، هذه صورتنا بالضبط، هذه صورتنا بالضبط، صدقت شيخ. طيب، انتهينا الآن من النوع الأول وهو الصلح عن إقرار، نبدأ بالنوع الثاني من الصلح وهو الصلح عن إنكار. ما معنى الصلح عن إنكار قبل أن نبدأ بالفصل؟ معنى المراد بالصلح عن إنكار أن يكون هناك اثنان بينهما دين أو عين، مثل ما قلنا بينهما دين أو عين مثل ما قلنا في الإنكار في الإقرار، ولكن المقابل ينكر وما لك شيء، وهو في الحقيقة مقر، الذي أمامه مقر أنه ليس له شيء، وهذا كثير جدا. بعض الناس يأتيك يقول ترى باقي عليك دين في البقالة 100 ريال، لا ابن حلم سددك، أنا منكر، واضح أنا منكر، ولكن الذي أمامي يدعي علي دينا. صور كثيرة جدا في أموال سواء في سداد، يقول أنا بعتك، والثاني يقول لا لم تبعني، وهكذا صورها كثيرة جدا. فنقول إن كانت هناك بينة فإنه الحكم بالبينة، فيعتبر في حكم الصلح عن إقرار، أو كان الشخص يعلم في قرارة نفسه صدق الدعوة، فإنه يكون حكمه حكم الصلح عن إقرار. ونحن قلنا إن الصلح عن إقرار إذا كان لأجل الإقرار لا يجوز، لا يجوز أخذ العوض عليه. إذن الصلح عن إنكار زين لا بد له من توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول، لا بد أن يكون المدعي يعتقد أن ما ادعاه حق. أدعي أنا على زيد أن له علي 1000، أنا أعتقد أني صادق في ذلك. المدعي لا بد أن يعتقد المدعي أن ما ادعاه حق. الحالة الثانية أو الشرط الثاني، أن يعتقد المدعى عليه أن المدعي لا حق له. لا بد أن يكون الذي أمامه يعتقد أن لا حق له، الذي أمامه يقول ملك حق في قرارة نفسه، لكن لو كان يقر في نفسه فهو ظالم، فلا يحل له ريال واحد، ما يحل له ريال واحد لأنه ظالم. يا شيخ سمي شيخ عبد الله ليس يعتقد أن لا حق له، فهو منكر حقيقة، منكر ملك حق، مالك حق. الأمر الثالث، أن لا تكون هناك حكم، ما نقول هناك بينة، ولكن نقول أن لا يكون هناك حكم، ما في حكم قاضي، لأن لو كان حكما قضائيا فإنه أظهر الحقوق، ولكن البينات قد لا تكون مقبولة في تقاض أو لعدم إمكان وصول التقاضي، أسباب كثيرة جدا من زمان لآخر. طيب، إذا عرفنا الصلح إنكار وشروطه الثلاث ذكرناها قبل قليل، فإن الفقهاء رحمة الله عليهم بينوه باختصار شديد أن الصلح عن إنكار يجوز، هذا ملخص الكلام، ولكن ذكروا تفصيلات ثم ذكروا أحكاما خارجة عن الصلح عن إنكار متعلقة به. يقول الشيخ: ومن ادعي عليه، شوف دعوة، دعي عليه بعين أو دين، مثل ما قلنا قبل، بعين محسوسة مميزة أو دين في الذمة، فسكت، يعني قال والله يمكن صحيح ويمكن خطأ، أنا متردد، نسيت هذا كلام له 20 سنة 30 سنة، نسيت، ربما سكت، أو أنكر قال لا أتذكر شيئا، لا أعرفك. زين، انظر للشرط، قال وهو يجهله، أي أن المدعي عليه حقيقة يجهل الحق، فهو يعتقد أنه ليس للمدعي حق عليه. طبعا أيضا مفهوم مقابلته، وهذا مفهوم من الباب الذي قبله، أنه لا بد أن يكون المدعي يعتقد أن له حق في المال. قال ثم صالح بمال صح. إذن الأصل في الصلح عن إنكار أنه يصح. ما الغرض من الصلح عن إنكار؟ بعض الناس يريد أن يبرئ ذمته، يقول أنا والله ما أذكر شيء، لكن أريد أن أبرئ ذمتي، فأخذ هذا المبلغ سواء من جنسه أو من غير جنسه. بعض الناس قد تكون له بينة، قد تكون للمدعي بينة، ولكن البينة قد تكون ضعيفة، فإذا رفعت الدعوة أمام القاضي فإن القاضي سيحلف المدعى عليه، أليس كذلك؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبعض الناس لأنفته وشرفه يأبى اليمين، مثل عمر وابن مثل ابن عمر وعثمان رفض اليمين وقال هو لك، فقال بدل ما أقول لك كم لك 50 سأعطيك 10 أو 20، فلا يريد أن يحلف. بعض الناس لا يريد الحلف، بعض الناس لا يريد الذهاب للتقاضي، قد تكون البينة موجود لك لا يريد أن يذهب للقاضي، يقول يا أخي المحاكم مشاكلها كثيرة، أو أنا شريف في البلد يشوفون الناس أدخل المحكمة وهكذا مشكلة، أنا منكر لست مقرا، لو كنت مقر يجب أن تعطي المال كاملا، أنا منكر له، لك خذ ابن حلال، هذا عن ما في ذمتك، فإنه في هذه الحالة يصح. وقوله يصح يشمل سواء كان الصلح بجنسه جنس الحق أو بغير جنسه، لا فرق، ليس كما قلنا هناك، فيجوز أقل، ويجوز بإسقاط، ويجوز بتعجيل، ويجوز عن بعض ملكه، ويجوز بغير جنسه، وهكذا. لكي نربط الباب هذا بالباب الذي قبله، قلت لكم إذا صالح الشخص عن حق بغير جنسه فإنه يصح ويكون مشابها ويكون العقد لماذا؟ يحول إلى ما يشابهه من العقود، عين بعين بيع، عين بثمن بيع، وهكذا صرف إجارة وهكذا. هنا في الصلح عن الإنكار نقول إنه بالنسبة للمدعي له حكم وبالنسبة للمدعى عليه له حكم، وذلك يقول وهو أي الصلح عن إنكار أو الحق للمدعي بيع يرد معيبه. سم يقول إن المدعي الذي هو له الحق ويعتقد أن له الحق، فقال أنا أطلبك، إحنا صاحب البقالة قبل قليل، صاحب البقالة يقول أنا أطلبك 100 ريال فأعطيته 50. هذا المثال، خلنا نكرر، صاحب البقالة هو المدعي وأنا المدعي عليه عشان نفهم الصورة. بالنسبة للمدعي هو يعتبر بيع، يعتبر بيع، ولذلك إذا صالحه عن شيء بغير جنسه مثلا، مثلا قال عليك 500 ريال فأعطاه بدالها مثلا سلعة من السلع، فوجد فيه عيبا فإنه يرد بالعيب. وكذلك يفسخ الصلح إذا شاء، لأن العيب إذا وجد له الحق أن يفسخه، وإذا صالحه بإعطائه أرض فإنه يثبت فيها الشفعة على المدعي. واضح الصورة؟ ماشي معي؟ لأن سأستثني استثناء، انتبهوا، سأستثني استثناء، ماشي في هذه الصورة؟ طيب، نقول دائما المدعي في الصلح عن إنكار يأخذ الحق على وجه البيع إلا في صورة واحدة، وهو إذا صالحه ببعض العين المدعى بها، مثل صورة راعي البقالة يقول لك 100 عطني 50، فإننا في هذه الحالة لا نقول إنها بيع، لأن لو قلنا إنها بيع صار صرف وهو ربا ما يجوز، وإنما نقول هو إبراء، فهو وفاء لخمسين وإبراء للباقي ولو كان بلفظ الصلح. فهنا المتأخرون عارضوا أنفسهم فجعلوه إبراء ولو كان بلفظ الصلح، مع أنهم في القبل يقولون لا يصح إلا بلفظ الإبراء دون لفظ الصلح. طيب، قال وللآخر أي المدعى عليه هو إبراء فلا رد بعيب ولا يفتخ الصلح به طبعا، وليس له حق الشفعة، وليس له حق الشفعة. طيب، قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، لم يصح الصلح في حقه باطنا، وما أخذه حرام. هذه واضحة، لأنه من اقتطاع مال المسلم بغير حق، وهي بمثابة ما ذكره، شبيهة بالمسألة ذكرها قبل. قال وإن صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح والعوض حرام، وما أخذه يكون حراما. طيب، انتهينا الآن من الصلح عن إنكار، انتهينا منه، سنبدأ في مسألة جديدة، وهي مسألة ما الذي يصح الصلح فيه وما الذي لا يصح الصلح فيه من غير الأموال. بدأ يتحدث عن الصلح في غير الأموال، فنقول إن الصلح في غير الأموال ينقسم إلى قسمين، إما يصح فيه الصلح وإما لا يصح فيه الصلح. فالذي يصح الصلح فيه هو ما كان مقوما بمال ويؤخذ عنه عوض، هذا يصح الصلح فيه، وهو غير كل ما لم يذكره المصنف هنا، كل ما لم يذكره المصنف هنا من أمثلة ذلك القصاص. فلو أن قصاصا ثبت على شخص فإنه يجوز إسقاط حد القصاص بمال من باب الصلح، ولذلك هذا الذي يفعلونه الناس حينما يثبت القتل على شخص فيصالحون على 1 أو 2 مليون، هذا هو الصلح في غير الأموال، هذا هو الصلح في غير الأموال. وهل يصح بأكثر من الدية؟ روايتان في المذهب، هناك رواية قوية أن الصلح عن القصاص لا يصح إلا بالدية فقط ولا يجوز زيادة عليها، وهو قول قوي، وإن كان المتأخرون يقولون أنه مطلق، يجوز مطلقا. وضحت المسألة. الصلح في القصاص طبعا هذا يسمى صلحا وليس ما اعتاقا. بعض الناس يسمي اعتاق رقبة فيدفع المال لأجل اعتاق الرقبة، يقول لا هذا صلح معاوضة، فليس من اعتاق الرقاب في شيء. ما ذكره المصنف وما لا يصح الصلح عنه سنذكره، ثم نذكر الذي يصح بمفهوم كلامه. يقول ولا يصح بعوض، يعني ما يصح الصلح بعوض، لكن يصح بغير العوض، مثل يقول شيء آخر سنذكره بعد قليل. عن حد سرقة، انتبه هذه تحتاج إلى دقة. السرقة قبل بلوغها للسلطات ولي الأمر، صاحب الحق وهو المسروق منه يجوز له ألا يرفعها، ويقول الرسول هلا قبل أن تصلني. فقبل وصول الحق إلى ولي الأمر فإنه يجوز الصلح عن المال فقط، فيقول سأعطيك مالا، أنا سرقت منك، أو هو يقول سرقت منك ألفا، سأعطيك ألفا أخرى، هذه الألف في مقابل ألا تشكيني، هل يجوز ذلك أم لا؟ انظروا على القاعدة قبل. نقول يجوز، لأن له حق، لأن لهذا الرجل حقين. الحق الأول حق في المال المسروق من فرده له، فرده له المال، رد له الألف. وله حق آخر وهو الدعوى، قال لا تدعي علي، لا تدعي علي، فلا تدعي علي، خذ فلا تدعي. نقول يجوز. إذن المراد بحد السرقة بعد وصولها للإمام، فإذا وصلت للإمام فلا يصح الصلح. واحد سرق منه ألف، رفعها، حرك الدعوى الجنائية تسمى بالمصطلح المعاصر، فوصلت السلطات، فجاء أولياء السارق فقالوا خذ مبلغا واسحب دعواك. نقول خلاص انتهت، خلاص تحركت الدعوة، ليس لك حق سحبها. طيب، إذن هذا الأمر الأول هو عن حد السرقة، لكن يجوز الصلح عن التنازل فقط عن المال. إذا وصلت التنازل عن المال، الآن السارق إذا يجب عليه تقطع يده ويرجع المال، يجوز أن يصطلح مع المسروق من في المال في الرد، ما في إشكال، لكن قطع اليد لا تسقط. لكن ماذا يفعل بعض الناس إذا رف يعني حرك الدعوة الجنائية؟ يرجع فينكر، يقول لم يسرق مني شيء. هذا الفرق، ليس إسقاطا، يقول سرق مني لكني عفوت، لا، وإنما هو ماذا؟ تكذيب لنفسه، فيجوز لولي الأمر أن يعاقبه لإكذابه نفسه في الإقرار. واضح المسألة، هي جملة واحدة لكن فهمها يحتاج تقسيم. طيب، سم تحايل يعني بلاغ كاذب يسمونه معاصرين، ما يجوز شرعا، حرام شرعا، حرام ما يجوز، وصل لأهل حق. لا أعلم، لا يصح، لا يجوز، الصلح باطل، وهذا كذب، أكذب نفسه، لكن أمام القاضي إذا أكذب نفسه قبل. يقول وقذف، انظر هنا وقذف، لا يجوز الشخص أن يأخذ عوضا عن القذف. إذا قذف زيد آخر بالزنا أو ما في معناه، فهل يجوز أن يأخذ مالا في مقابل إسقاط القذف؟ نقول لا، ما يجوز، لسببين. السبب الأول أن هذا لا يقوم، القذف لا يقوم، ليس له قيمة، ولذلك المذهب، بل إنه قيل قول فقهاء المسلمين كافة، أنه لا يوجد تعويض مالي عن الضرر المعنوي، ما في تعويض عن الضرر المعنوي. يقول فلان سبني أعطني 5000، ما فيه. ففي الفقه تكاد تكون كلمة متفقة. ذكروا أثرا واحدا في قضية من سلح على نفسه حقت عمر بن عبد العزيز، تلك مسألة أخرى، ولكن الفقهاء كانت تكون كلمتهم متفقة أن الضرر المعنوي لا يعوض عنه بتعويض مادي. فهذا الرجل الذي سب آخر لو صالحه على مال لأدى ذلك إلى التعويض عن الضرر المعنوي، هذا لا يجوز، فهي عقوبة، فالحد عقوبة، فلا يسقط الحد بمقابل مال. طيب وين وصلنا؟ نعم. قال أو قذف. قال ولا حق شفعة. وهذه مسألة مهمة جدا. حق الشفعة تتذكرون في أول باب البيع ذكرت لكم أن الأشياء التي تقبل التمليك ثلاثة. ذكرني شيخ لافر. العيون، العين ليست العيون، عين أيوة، والمنافع والاختصاص. الاختصاص هو شيء يكون للشخص يجوز له أن ينتفع به، يجوز له أن يورثه من بعد، لكن لا يجوز له بيعه على سبيل الانفراد، وإنما يجوز له الإسقاط. تكلمنا عنه، يجوز الإسقاط ولا يجوز البيع. يورث لكن لا يباع. من من من من من الاختصاص الشفعة، فإن الشفعة لا تباع ولكن تورث وتسقط. ولذلك الفقهاء يقولون ولا حق شفعة. وقد حكى ابن قدامة وبعدها ابن فرقوم المالكية الإجماع على أن الاختصاص لا يجوز بيعه، وهذا من صور الاختصاص وهو الشفعة. طيب صورة الشفعة ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. قال وترك شهادة. يعني شخص قال لآخر عندي شهادة في الحق الفلاني، قال لا تشهد ولك كذا، نقول ما يجوز. لكن يجوز الصلح على ترك الدعوة. صاحب الحق يجوز أن يسقط حقه في الدعوة، لكن لا يجوز الصلح على ترك الشهادة، لأن الشهادة فيها ظلم للغير ولا تجر لنفسها لصاحبها نفعا. قال وتسقط الشفعة والحد، أي ويسقط الشفعة والحد إذا صال اللي هو حد القذف فقط دون حد السرقة. حد القذف دون حد السرقة يسقطان إذا صالح عليهما، لأنها تسقط ولا يجوز أخذ العوض، يجوز الإسقاط فيها، الحدود يجوز الإسقاط ولا يجوز معاوضة عليها، لأنها قلنا ماذا؟ حقوق عينية، حقوق عفوا معنوية. وأما الشفعة فلأنها اختصاص لا يجوز بيعه. أعيد شرح الجملة الأخيرة. قوله وتسقط الشفعة والحد، المراد بالحد حد ماذا؟ القذف فقط دون السرقة، لأن السرقة أصلا الصلح ما يصح عليها إذا بلغت الإمام. هذا واحد. اثنين، أن قوله وتسقط الشفعة والحد أي إذا صلح عليهما فتسقطان، ولا يجوز له أن يأخذ العوض مقابل إسقاطهما، إسقاط الشفعة وحد القذف. بدأ الشيخ الآن بمسألة أخرى وهي نوع من أنواع الصلح، ولكن الفقهاء يتكلمون عنها بتوسع وتسمى أحكام الجوار. أحكام الجوار هذه أحكام طويلة جدا، لأن كثيرا من المتجاورين يكون بينهم خصومات على الجدر، على الطرق التي تكون نافذة بينهم، على قضية السقف، على قضية الأغصان والعروق ونحو ذلك. والفقهاء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح استطرادا، وإلا فإن المقصود منه أن الاختلاف بين المتجاورين يكون حله بالصلح، هذا هو المقصود. طيب بدأ الشيخ في أحكام الجوار فقال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. صورة هذه المسألة أن اثنين متجاورين أحدهما زرع شجرا زين، فانتقل غصنه إلى غصن جاره، إلى دار جاره، قفز على السور إن كان في سور أو في الملك إذا كان هناك فقط علامات بحصن ونحوه. يقول في هواء غيره، يعني أصبح مزعج. وإذا كان تجده كثيرا في مثلا في البيوت، لما تكون هناك شجر طويل جدا في البيوت، والآن قلت الشجر الطويل مثل العبري أو كان عند العبري كثير في البيوت، فيدخل على جاره ويزعجه. العبري هذا أقشر يا شيخ، يكسر الجدران من تحت، يكسر بلاط من تحت، يعدم عليك البيت كله والورق يزعجك. هذا تعرفون العبري، تعرف العبري؟ الآن قليل الشجر العبري في البيوت لأنه مؤذي ويخرب الخزان. مثل هذا الذي يكون في بيته شجرة أو في حما بيته، مثل حما البيت الرصيف، هو ليس ملكك الرصيف لكن في معناك لك حق الاختصاص بالزراعة دي. فآذى جارك في هوائه أو في قراره، مثل عروق هذا قراره، فطلب الجار إزالته فتجب إزالته. إذن فقوله أزاله أي يجب أن يقص الأغصان وأن يقطع العروق، وإن كان قطع عروق لا يكون إلا بقطع الشجرة فيجب قطع الشجرة. إذن فقوله أزاله أي أزال ماذا؟ أزال الغصن والقرار الذي أثر على جاره. طيب خلنا نقف مع أزاله قليلا. لأن أزاله ستأتي بعد قليل تفريعات. نقول إن الشخص إذا كان باقي واجد الحمد لله، إذا كان له شجر في بيته فوصل إلى جاره، نقول له حالتان: إما أن يكون قبل طلب جاره الإزالة أو بعد طلبه الإزالة، لابد أن نقول لها حكمان. قبل طلب الإزالة لا حكم له مطلقا ولا أثر، فلو ترتب عليه ضرر لا يضمن جاره لأنه لم يطلب منه. والأمر الثاني أنه لا يجوز لجاره الثاني المتضرر أن يقطعه لأنه لم يطلب منه أن يزيله، ما قال له أزله، فلو قطعه ابتداء أن يضمن. أعيد المسألة: قبل أن يطلب من جاره إزالة الضرر لا حكم له، يترتب على ذلك أمران: أن الضرر المترتب على المضرور وهو الجار المتضرر لا يضمنه الجار لأنه لم يطلب. الحالة الثانية بس هذه الثانية أنه قلنا إذا ترت نعم أنه لو قطعه بغير إذن فإنه يضمن، لأن لا يجوز له أن يقطعه إلا بعد الطلب، لا لازم يطلب، يقول أزل الضرر، فإن لم يزله أزاله. قوله فإن أبى أي بعد الطلب، قال رفض الإزالة، قال لواه إن أمكنه، يعني لواه يعني أنه يجعل الثمرة يعني تميل لجهته أو الغصن يميل لجهته، هذا المقصود، لكن لأنه لو كسره ربما أتلف على جاره شيئا. قال وإلا أي وإلا يمكنه أي أن يلويه فله قطعه، فله أن يقطعه. قال الفقهاء ولا يشترط له إذن الحاكم، ما يشترط أن يأتيه قاض أو حاكم فيقول اقطعه مباشرة، من حين يرفض يقطعه ولو بإذن حاكم ولو بلا إذن حاكم. بقيت هنا عندنا مسألة متفرعة عن هذه فقط لكي نكمل عندنا الصورة. قلنا الحالة الأولى أنه إذا كان بعد الإذن ووجد فطلب منه إزالته فأزاله، ماذا يكون؟ يجب عليه إزالته، فإن لم يزله قطعه. طيب إن قال سوف أبقيه ولكني سأصارحك على بقائه، الله يطيب قلبك، وهذه هي المسألة التي من المناسب ذكرها في باب الصلح. لو قال أبقي الغصن في بيتك في بيتي، أو أبقي العرق باقيا ولكن أريد أن تعطيني كذا، فهل يصح هذا الصلح أم لا؟ المذهب عند المتأخرين أنه لا يصح الصلح على هذا الضرر، لأنه يمكن إزالته فلا يصح الصلح عليه، وهذا هو المعتمد عند متأخر المذهب. وقال الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه: إن الأليق بمذهبنا وأصوله أنه يصح الصلح على بقاء هذا الغصن أو الضرر ونحو ذلك. طيب قال ويجوز، بدأ الآن يتكلم عن المصنف عن مسألة أخرى وهي مسألة التصرف في المنافع المشتركة على بقاء الغصن، هذا هو الاختيار الموفق وهو الأليق بقواعد المذهب. يجوز نعم سم كيف الخيار؟ نعم بدأ، لكن هناك ضرر في مبيع أصله ثابت لك، هنا ليس أصل ثابتا لك، الأصل ليس ثابتا لك، زي الإشارة صح صدقت سمشي. أعد شيخ وصالحتك عليه، المذهب ما يصح، المشهور عن المتأخرين ما يصح، واختار الموفق أنه يصح وقال هو الأليق بأصول المذهب، قال الموفق في المغني وهو الأليق بأصول المذهب. طيب بدأ الشيخ يتكلم في آخر مقطع عندنا ننهي هذا الباب بمشيئة الله، وهو قضية التصرف في المنافع المشتركة. نحن تكلمنا قبل عن الاختصاص قبل قليل، في نوع من أنواع الاختصاص لكن لا يختص به واحد وإنما يختص به جماعة، اثنان ثلاثة عشرة أهل قرية، فالطريق مثلا ليس اختصاصا بشخص وإنما بجماعة، فهذا يسمى منافع مشتركة، فلا يجوز للشخص أن يبيع الطريق مطلقا لأنه ملك للجميع وهكذا، ولا أن يهبه إلا عندهم شيء مستثنى وهو الدرب غير النافذ، فإنه يكون ملكا للمتخصص لمن هو ملكه. نعم. يقول بدأ يتكلم عن قضية التصرف في المنافع المشتركة فقال: ويجوز في الدرب النافذ، شو معنى الدرب النافذ؟ الذي له بداية ونهاية ينفتح من الطريقين، وعكسه الدرب غير النافذ. قال: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. هذا الذي نفعله جميعا نحن، ما في أحد منا إلا يحط له باب على الشارع، هذا هو هذا الشيء. يقول يجوز لك أن تضع باب، بابين، ثلاثة، خمسة، عشرة، بالعادة يعني بالعرف والعادة. العادة عندنا أن البيت يكون فيه بابان فقط حسب قرار البلدية. طبعا العادة الآن يحكمها قرار البلدية، فزيادة البيوت قد يضر الطريق النافذ، وإذا قالوا إنه يقيد بالعادة والعرف، فإنما يفتح الشخص ما جرت العادة، فيجوز له أن يفتح بابا للاستطراق ليذهب منه ويعود. طيب. قال: لا إخراج روشن، لا إخراج روشن وساباط. الروشن ما هو؟ هو مثل المظلة الجزئية التي تكون على البيت، مظلة بعض الناس تراها يجعل في بيته مثل المظلة على الطريق، لكن ليست واصل للبيت الذي أمامه، جزء تأخذ جزءا، هذا مثل الروشن. إلى عهد قريب نسمي هذا الروشن، لو تعرفون مثلا بيوت مكة مثلا يكون فيها الروشن واضح جدا، تكون متقدمة من خشب، هذا يسمى روشن. فهذا الروشن يأخذ جزءا من الطريق. لماذا ذكر الفقهاء هذا الأمر؟ لأن في الزمان الماضي الطرق ضيقة جدا، يعني الطرق يمكن لا تتجاوز متر، قرانا القريبة لا تتجاوز متر الطرق بين البيوت، فمثل هذا الروشن ولو كان 20 سنتي 30 سنتي يزعج المرة، وإذا مرت الإبل محملة وهي طويلة فإنه قد تتشقق الأكياس ففيه ضرر بالناس، فالحقيقة مرده ومآله للضرر بين الناس. طيب. قال: وساباط. الساباط هو المظلة التي تكون بين البيتين، بين يعني تكون مغطية للطريق كاملا، هي يسمى ساباط. وأنا أسأل سؤالا الآن ولا جوائز عندي، مر معنا ذكر الساباط في باب الصلاة أين؟ غير الشيخ واثر، خلك الثاني، لا غير الاستسقاء، صح أحسن، هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني في الجمع بين الصلاتين، في الجمع بين الصلاتين، أنه إذا جمع بين الصلاتين الاستسقاء ما ذكروها، ذكروا في الجمع، صح. أنا راح بالي لقضية نعم، هي في الجمع بين الصلاتين. قالوا: ولو كان بينه وبين المسجد ساباط فيجوز له أن يجمع، ما عليه مطر فيجوز له الجمع. أحسنت. الساباط لا، هي المظلة التي من الجهتين، والروشن يعني هو جزء من البيت، قد يكون مظلة وقد يكون غير المظلة، فالروشن متصل بالبيت مثبت في البيت، والساباط مثبت على الجدارين، مظلة من الجهتين. إلى عهد قريب يعني والدي وجدي وكذا، وفي قرآن القديم نسمي هذا ساباط ونسمي هذا روشن، ما زالت الأسماء موجودة إلى الآن. طيب. قال: ودكة. دكة واضحة، مثل شيء يسير يجعل دكة، معروف ما زلنا نسميها بهذا الاسم الدكة، هو شيء مرتفع فيجعل الشخص له دكة، وهذا موجود في بعض البلدان، يجعل له أمام بيت دكة، ما لك حق أن تضع هذه الدكة فإنها تؤذي الناس، سواء كانت الدكة للجلوس أو كانت الدكة للبيع والشراء، ما يجوز لك لأنه تضييق على الناس. وإذا إلا إذا كان هكذا تصميم البيوت فيها الدكة، في بعض البيوت تصميم الشارع هكذا ابتداء، فنقول هذا ابتداء ما في إشكال، لكن أن تضعها بعد ذلك فإنه إذا، وخاصة حينما تكون الطرق ضيقة. قال: خل قبل نصل لميزاب، وهنا نأخذ من هذا الكلام مسألة مهمة جدا عشان نخصل لأجل وقت، أن الشخص لا يجوز له أن يضيق الطرق، والفقهاء يقولون وهي رواية قوية في المذهب، أن الشخص إذا صلى في الطريق، شف صلاة في الطريق ولو كان المسجد مزدحما فصلاته باطلة. قالوا: لأنه أخذ من الطريق جزءا، ما يجوز للشخص أن يضيق الطريق، إذا كان في عبادة فصلاته باطلة في حكم الأرض المغصوب، فمن باب أولى من يؤذي الناس بجعل دكاكين أو شيء يبيع فيه أو بضائع، ولا تتصور أذية الناس بذلك. وكذلك أيضا من آذاهم بإيقاف سيارته ولو كان مؤقتا إيقافا خاطئا، فإن هذا كله واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، وفي بعض ألفاظ المحدثين اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم، فالبول ليس مقصودا بذاته، بل كل ما كان مؤذيا للطريق، فالفقهاء منعوا من الروشن والساباط والدكة ونحو ذلك. طيب الأمر الأخير عشان الوقت هذا اللي شيخنا اللي هو قضية الميزاب. الفقهاء يقولون إن الميزاب لا يجوز جعله في الطريق النافذ. الميزاب نعرفه ميزاب الماء، المرزام نسميه مرزام، نحن نسميه ميزاب مثل الذي في الكعبة وفي البيوت كلها. فالفقهاء يقولون لا يجوز جعل الميزاب في الطريق النافذ لأنه يؤذي الناس. مفهوم هذا الكلام عندنا أمران: متى يجوز جعل الميزاب في الطريق والساباط والدكة والروشن؟ مفهومة في موضعين. الموضع الأول إذا لا مو عدم إذا، مفهوم كلام مصنف ثم سأرجع لي قلت الإذا. الجملة الأولى إذا كان الطريق غير نافذ، فالمذهب يقول إذا كان الطريق غير نافذ بس مجرد بيتين ولو كان طريقا فإنه يجوز جعل الميزاب والروشن، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، انتبه للثانية، قالوا إذا أذن الحاكم، نص عليه فقهاء المذهب أنه لا يجوز جعل ميزاب ولا ساباط ولا روشن ولا دكة إلا إذا أذن الحاكم. قالوا لأن الحاكم ينوب عن عموم المسلمين وهذا حق الانتفاع عام للجميع فيجوب، وبناء على ذلك فالذي تفعله البلدية هو ما نص عليه فقهاء المذهب من قولهم يمنع فتح أكثر من باب مثلا زيادة عن العرف، جعل المظلات، جعل هذه الأشياء، هو كلام الفقهاء أنه لا يجوز إلا بإذن الحاكم، هي الذي تقوم به الآن البلديات عندنا، ما أدري في الدول الثانية قد تسمى باسم آخر غير البلدية، وهذا لذلك اشترطوا إذن الحاكم وهو موجود الشرط هذا في الروض وفي غيرها من كتب المذهب. طيب يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار، ما يجوز فعله في ملك جار ولا درب مشترك بلا إذن المستحق، يعني أنه إذا كان درب مشترك بين اثنين أو ثلاثة فالمستحق لو كانوا أربعة أو خمسة يكفي إذنهم، لكن الطريق النافذ الذي يمر معه كل الناس لا بد من إذن الإمام، وأما الطريق الذي يكون لخمسة ستة يكفي إذن الخمسة أو الستة الذي يمرون به فقط، لأن الحق لهم، حق الارتفاق لهم. طيب هنا فقط تعليق على هذه المسألة، طبعا المستحق هنا إما أن يكون الذي يمر بالدرب، يمرون عادة بطريقهم مثل للمسجد أو للعمل طبعا في القرى القديمة، أو أنه متعلق بالجيران. غالبا متى يكون الطريق يعني ليس نافذا للجميع؟ خلنا نتكلم عن مدينة الرياض. في بعض أحياء مدينة الرياض توجد يعني أحياء مغلقة يسمونها، يعني خمسة بيوت ويكون الشارع مدور، مثل حي لو وزعت الجزيرة مثلا هنا في الرياض، الشارع لا يمر به إلا أصحاب البيوت الخمسة أو الستة أو العشرة. هذا الذي نقول يجوز للشخص أن يفعل في الطريق سابار أو دكة وغير ذلك إذا أذن هؤلاء، أما الطرق المستطرقة فلا يجوز له إلا بإذن حاكم، هذا هو المذهب كما ذكرنا. بقيت عندي مسألة هنا بس تعليق بسيط، أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال إن هذا يرجع للعرف في قضية الميزاب، والشيخ يتوسع في قضية العرف والحنابلة يتوسعون في قضية القاعدة الكلية. طيب أو المذهب كلاهما حنابلة، الشيخ من شيوخ الحنابلة لا شك. قال وليس له وضع بدل أن يتكلم في قضية الشيء المشترك بين الشخص وبين جاره وهو الجدار. قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره، سواء كان هذا الحائط ملكا للجار وفي أرض الجار، أو كان هذا الحائط مشتركا بينهما في ملك منتصف بينهما، ولو كان مشتركين فيه ما يجوز له أن يضع خشبه عليه. ما السبب؟ لأن في البيوت القديمة إذا وضع الخشب عليه ربما يكون الجدار من طين فيسقط، فيكون فيه سقوط فيتضرر الجدار، ونحن نعرف أن الجدار إذا وضع عليه شيء، نتكلم عن البيوت القديمة، إذا وضع عليه شيء لازم يجدد، لازم كل سنة يطين، يحتاج إلى تطيين وعناية، ولذلك تجد الجدار سور البلدان التي من طين لا تسقط لأن ليس شيء عليها، بخلاف سور البيوت لأنها فوقها يعني الأسقف فإنها تسقط. نعم. قال إلا عند الضرورة. عندنا قاعدة في الاستخدام أن الفقهاء يستخدمون الضرورة بقصد الحاجة، أنه بعد ذلك أنه لا يجوز له أن يضع جدار خشبا على جدار جاره أو جدار مشترك بينهما إلا إذا أوجدت الحاجة لأجل بناء سقف ونحو ذلك، أما من غير حاجة فإنه لا يجوز. قال إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، هذه هي صفة الضرورة أنه لم يمكنه التسقيف إلا به، هذا ونقول هذا هو الشرط الأول الضرورة. هناك شرط آخر أيضا نزيده، وهو بشرط ألا يترتب عليه ضرر ألا يترتب على هذا التسقيف ضرر على الجار. إذا لابد أن يكون لضرورة وفصلها وهو ألا يمكن التسقيف إلا به وألا يترتب ضرر على الجار. طيب، فإن وجد هذان الشرطان فإنه يجوز له أن يضع الخشب على جدار جاره وإن لم يأذن جاره. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، ثم قال: لألقينها بين أظهركم، يقولها أبو هريرة رضي الله عنه. فدل على أنه إذا وجد هذا الشرطان سقط حق الجار في الإذن، ولكن الأدب أن يستأذن. قال: وكذلك المسجد وغيره، أي نفس الحكم في المسجد، فإنه لا يجوز له ابتداء، فإن وجدت الحاجة وفقد الضرر فإنه يجوز أن يضعه ولو بدون إذن، المسجد لا يوجد أحد يأذن فيه. قال: وإذا انهدم جدارهما، أي الجدار المشترك بينهما، بخلاف من وجد جداران متقابلان لكل واحد منهما جدار، الكلام جدار مشترك بينهما، أو خيف ضرره، يعني خيف أن يسقط، بدأ يتهالك بالطين، أو هذا الآن اسمنت بدأ يعني ما كانت فيه أساسات عمدان وبدأ يتساقط مع المطر، مع المطر الشديد مثلا جاءت حفريات فكاد أن يسقط الجدار، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه، قال: أنا وأنت سنشترك في البناء، أجبر عليه، يعني أننا نقول إذا رضي الحمد لله، فإن امتنع أجبر على بنائه معه، فإن لم يبنه رجع عليه بجزئه اللي هو النصف، إذا كان اثنين رجع عليه بالنصف، فرجع عليه بقيمته بحكم حاكم. قال: وكذلك النهر والدولاب والقناة، يعني أن النهر والدولاب والقناة إذا كانت تمر على أكثر من شخص وخربت أو احتاجت إلى عمارة فإنه يجب على الجميع أن يشتركوا فيها، ما أحد حق يقول لا، مثل لو أن الطريق تلف وكان الناس هم الذي يصلحون طرقهم فقالوا نريد إصلاحه بالمعتاد بسعر كذا، يجب على الجميع أن يدفع ويكون دينا في ذمته زفلة مثلا، بس الآن تقوم به الدولة الآن حاليا عندنا، في دول أخرى هم الذين يقومون به، الماء انقطع فقيمة الإصلاح وهكذا، والأمثلة كثيرة جدا. طبعا الأمثلة فقط سأختم هذه الجزئية، الفقهاء هنا في كتب الفروع يذكرون فروعا فقهية فقط، مثل هنا في الحقوق المشتركة أنها إذا تلفت أو احتاجت إلى عمارة فإنه يشترك فيه الجميع، مثلوا بماذا؟ مثلوا بالجدار، مثلوا بالنهر، مثلوا بالدولاب، مثلوا بالقناة، الدولاب الذي يسحب الماء لأهل القرية والقناة مجرى الماء. بالإمكان أن تمثل أمثلة أخرى غير هذه الأمثلة، مثل ماذا؟ مثل قضية أننا نقول الشوارع زي ما ذكرت قبل قليل، بعض الأخوان ذكر قضية الصرف الصحي أكرمكم الله في قضية الماء، وهكذا أشياء كثيرة جدا من حقوق الارتفاق التي ينتفع بها الجميع. هذا مثال. مثال آخر في مسألة قول المصنف وليس له وضع خشبه على حائط جاره، بعض الناس يقول الفقهاء يتكلمون عن الخشب وهذا قديما، يقول هم لا يقصدون هذه، وإنما هناك أمثلة كثيرة متعلقة بهذا الباب، أضرب لكم أمثلة ذكرها الفقهاء المتقدمون قد تكون التغت في زماننا، ولكن سأذكر لكم أمثلة أخرى. من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء قديما قالوا إنه لا يجوز للشخص أن يبني في بيته كنفا، جمع كنف، لأنه يؤذي فيسقط الجدر، هذا باعتبار الزمان الأول، وهذا تغير الآن، الكنف البيارات تختلف، ليس وضعها كالوضع السابق، لكن نقول الآن لو أن شخصا أراد أن يحفر بيارة بطريقة ليست آمنة أو يخشى منها الضرر ولو بعد فترة قليلة لا يجوز له ذلك، ما يجوز له ذلك، لأنه سيؤذي جاره بإسقاط جداره أو بهرم بيته ونحو ذلك. مثل أيضا بالأشياء التي تكون مؤذية بالصوت، فيقول مثلا لا يجوز للشخص أن يجعل في داره مثلا طحن، يعني رحن كبيرة جدا للطحن، رحن للطحن، قال لأنها تؤذي من حيث أنها تهز أساسات البيت ومن حيث أنها تخرج صوتا مزعجا. مثله في زماننا أنه لا يجوز للشخص، حرام، أن يجعل في بيته آلات، مصنع بدون أن يستأذن جار، حرام شرعا، ما يجوز له ذلك، ما يجوز. ولذلك إذا جعل في بيته شيئا من ذلك جاز له أن يمنعه بالرفع للقضاء وغيره. انظر مسألتها هنا، تبحث هنا في باب الصلح مع أنها متعلقة بأحكام الجوار. من المسائل التي ذكرت، وهذه ذكرها ابن ذهلان وهو من علماء القدامى من 400 سنة، أكثر من 400 سنة، بل من 500 سنة، من قريب شمال الرياض هنا، وهي مسألة هل يجوز للشخص أن يزرع في بيته شجرا يضر بجاره. ابتداء العبرية اللي قلناها قبل قليل، نقول إذا علم أنه يضر فلا يجوز زراعته، ما يجوز أنك تزرعه. ابتداء ناهيك أن يكون غصنه قد سقط على جارك، ابتداء إذا علم أنه يضر. وذلك يقول اختلف فيه علماء العيينة، كانت دار علم، الآن هجرت هذه البلدة إلا من قليل الناس، اختلفوا فيها ثم استقر أمرهم أن المذهب قاعدته تدل على أنه لا يجوز زرع الأثلة. الأثلة معروفة، الأثلة، الأثلة وما في معناها مما يؤذي بعروقه الجار، ما يجوز زرعه في البيوت. وأفتى العلماء ذلك الزمان قبل 500 سنة أو أقل بأنه لا يجوز زرع الأثل في البيوت لأنه يؤذي الجيران، لأن عروقه كبيرة جدا. وهكذا إذن تطبيقاتها ليست محصورة، وإنما الفقهاء دائما يذكرون أمثلة، فيأتي النبي الذي تأهل بأنه بعدما عرف الفروع الفقهية وهو التعليق عرف التحقيق وهو المناطات، فاستطاع أن يقيس عليها بعد ذلك. وهذه طريقة الفقه، وهو معرفة الفروع ثم معرفة المناطات والأصول. بس أختم وأبشر من عيني ثنتين، أسأل الله بذلك نكون أنهينا الباب، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.